المشاكل اللي بتواجه الإنسان لما يتعامل معها خبير ومتخصص طبعا بيكون أفضل من الإنسان العادي أو الإنسان اللي عنده تجارب بسيطة وخبرات قليلة، اللي عنده العلم وعنده الخبرة وعنده القدرة والإمكانية. لا يكفي فقط أن يكون والله أعرف، وإنما عنده القدرة والإمكانية لذلك. إزاي يتعامل مع الأشياء سواء بمفرده أو بمن يستعين بهم، سواء كما ذكرت بشكل يعني كدوت مجانا ومش مجانا، مجانا يعني مجانا أقصد فلوس، لكن قد يكون واجب، واجب عليه دين أو برضه واجب عليه دين من إنسان والله استعان به وقف معاه في محنته، ولابد أن هو يرد له الدين ويقف معاه في محنته إذا حدث لا قدر الله شيء، أو بيتعاونوا سوا، يعني بيكون نوع من التعاون مش شرط نفس الفرد من المجموعة. فبشكل بالأجرة أو بالأجرة، بالأجرة يعني بيأجر إنسان فاهم وعارف عامل زي ما بيقول، زي والله المنظف بيته ممكن يجيب خدام، خدام شغالة يعني، أو لما محتاج سواق بيجيب سواق، مش شرط فرد، ممكن يكون شركة، ممكن تكون مدرسة، ممكن تكون أي نوع من أنواع الأنشطة، مطعم، توصيل مجاني كمان، سواء كان نقل موظفين أو طلبة أو أكل أو بضاعة أو، وقد تجهز هذه الوسائل بتلاجات لحفظ الأشياء التي ممكن تخرب بسرعة، زي تلاجات الآيس كريم وتلاجات الفاكهة والخضار اللي يبوظ بسرعة، والأسماك واللحوم بتكون مجهزة طبعا، وأي شيء لابد أن هو يجهز وفقا لطبيعة الشيء الذي سوف يستخدم من أجله. فهنا هو طبعا الفرق بيكون شاسع بين المتمرن وخبير وفاهم وعارف وبين الإنسان العادي. ولذلك هناك كمان يستعين دائما بمحامي، محاميين يعني بالنسبة للقضايا، إذا كان عنده شركة ولا عنده مؤسسة ولا عنده عمل ما عايز يقوم به ومش عايز يعني يواجه متاعب في مساره، فبيستعين بالمحامي اللي فاهم الإجراءات وفاهم القانون وفاهم إزاي يتعامل مع ده ومع ده. فهنا وقت بيكون يعني إيه الوضع مختلف، هيمشي له أموره، هيكون له أجر بلا شك، لابد منه.